بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، جاء في الحديث أن أول من يدخل الجنة هم الفقراء، ألا يدل ذلك على أفضلية الفقير الصابر؟ كل هذه النصوص مقابلة بغيرها من النصوص، مقابلة بغيرها من النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ليست في البدن فقط، بل قوة في البدن، وقوة في المال، وقوة في الجاه، وقوة في العلم، وقوة في العبادة، فبعض الناس يضعف عن بعض الأمور، فهذه النصوص تقابل بغيرها. ولهذا العلماء لما اختلفوا في هذه المسائل لم يختلفوا عن جهل بهذه النصوص، لكن الجهل يوجد في بعض المتأخرين أنه يأخذ بطرف من النصوص ويعممها، فيأخذ بهذا النص يقول هذا نص واضح في أن الفقراء أنهم يعني أفضل من الأغنياء، لكن انظر هل ورد في النص أنهم أفضل؟ لم يرد أنهم أفضل، لكن ورد أنهم أول من يدخل الجنة. لما؟ جاء في الحديث الآخر أنهم ليس علي لا يطول حسابهم، لأنهم ليست لهم أموال، وأما الأغنياء فإنهم يحاسبون. ثم بعد الحساب منهم المحسنون الذين نفعوا الناس وتعدى نفعهم يعني لغيرهم، فهل يقال أن الفقراء أفضل منهم؟ وليس بالضرورة أن من تأخر دخولها الجنة أن يكون دون المتقدم، فهنا دليل على خفة الحساب على الفقراء، وأما أولئك فإنهم يتأخرون. والذي يدل على أن المتأخر قد يكون يعني أفضل من المتقدم دخولا في الجنة ما ورد أن الناس يدخلون الجنة ثم يبقى العلماء والفقهاء والفضلاء وأهل الشرف يشفعون في الناس، فيشفعون في هؤلاء ثم يكون دخولهم ومرتبتهم عند الله عز وجل أعلى من أولئك. فهذه النصوص في مجموعها يعني يؤخذ منها يعني النظر إلى هذه المفاضلة. وعلى كل حال أن هذا الباب كما ذكره الإمام ابن القيم في أنه لكل حال يعني منزلة في العبادة، فالإنسان لا يتكلف أن يكون فقيرا ولا يتكلف أن يكون غنيا غنى فاحشة، ولكن إذا ابتلي بشيء من ذلك يجب عليه الشكر. فقد يكون في بعض الفقراء الصابرين بسبب قوة الصبر يعني ما يكون أفضل من بعض الأغنياء الشاكرين. فإذا الصبر ليس على درجة واحدة، والشكر ليس على درجة واحدة، فإذا كان الشكر موازيا للنعمة هذا يقال أنه أدى شكر النعمة، لكن إذا كان الشكر أعظم من النعمة فهذا صاحب درجة عظيمة. وكذلك الصبر قد يكون في مقابل المصيبة، وقد يكون أعظم يعني من المصيبة، وهو أن يرتفع إلى درجة الرضا عن الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل هناك علاقة بين الفخر والكبر؟ نعم، الفخر مذموم، والفخر يرجع إلى الكبر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن فضله قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان الفخر يجوز لافتخر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك شرف وفخر أعظم من هذه المنزلة، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، ومع هذا ما افتخر، فمن الذي يفتخر بعده؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول ولا فخر، وهو مأمور أن يبلغ هذا للأمة، وإلا لو لم يؤمر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. لكن قال العلماء في توجيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله ومناقبه أنه ليس بعده نبي فيخبر عن فضله، فأمره الله عز وجل أن يبلغ هذا الأمة، ومع هذا يقول ولا فخر، فلا يجوز إنسان يفتخر. ونحن قلنا أن النعمة هي منة من الله، كيف يفتخر بها الإنسان؟ النعمة منة، يجب أن يشكر الله عز وجل عليها، كيف يفتخر بها؟ لأنه يفتخر يقول أنا حققت هذا، أنا حصلت على هذا. وأما الذي ينظر إلى أن هذه منة من الله فهو يتواضع، لا يفتخر، بل إنه يتواضع إلى الله. بارك الله فيكم. يقول أيضا: إذا كان الكبر من المعاصي فهل هضم النفس من الإيمان؟ ما المقصود بهضم النفس؟ إذا كان المقصود بأن الإنسان يعني ينكر نعمة الله عليه فإن هذا لا يجوز. ترى هنا مسألة مهمة، بعض الناس يحمله التواضع على كفر النعمة، وهذا خطير، حتى إنه قد يذكر بنعمة الله عليه يقول ليس عندي شيء. فلا يلزم يعني كون الإنسان يتواضع أن يكفر نعمة الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. اعترف بالنعمة واعترف بتقصير. ولهذا كل ما يجد الإنسان من النعم عليه أن لا يكفر النعمة. وأما هضم النفس في أنه يعلم أنه مقصر، كل مؤمن وهو يعني يرى من نفسه التقصير ويرى من نفسه الضعف ويرى من نفسه أنه مقصر، لكن عليه أن لا يكفر نعمة الله عليه. كأن يرزق العلم يقول ليس عندي علم، ويرزق العبادة يقول أنا عاصي، ويرزق التوفيق يقول لم أوفق. هذا لا يجوز، هذا كفر لنعمة الله عز وجل، لكن لا يلزم أن يحدث بها. فإذا جاء الباب إما أن يكفر هذه النعمة أو يحدث بها، فإذا تحدث بها على سبيل التحدث بالنعمة كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، فإن هذه طاعة. التحدث بالنعمة طاعة وليست يعني معصية، لكنها منزلق، ليس كل من متحدث يستحضر هذه النية، فإذا استحضرها فإنها لا تضره. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.